بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه على آله وأصحابه اجمعنا بهم في الفردوس الأعلى برحمتك، إنك أنت الحي القيوم. أما بعد، اللهم انفعنا وفعنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، اللهم اجمع قلوبنا وأبداننا عليه وحكمه فينا يا رب العالمين. هذا مجلس جديد في تفسير كلام ربنا العلي العظيم، قد وصلنا عند الآية 58 من سورة يوسف عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. وجاء إخوة يوسف، قدم إخوة يوسف إلى أرض مصر فدخلوا عليه، دخلوا على يوسف فعرفهم، عرفهم يوسف عليه السلام وهم له منكرون، وهم لم يعرفوا يوسف، أنكروه لطول المدة وتغير هيئته، لأن الصغير تتغير هيئته إذا كبر، وأما الكبير وإن تغير فإن شكله وصورته تبقى معروفة. وسبب مجيئهم سنين الجد التي بدأت، فجاءوا إلى مصر ليأخذوا منها الطعام. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ولما جهزهم بجهازهم، لما أعطاهم ما طلبوه من الميرة والزاد، وقد أخبروه أن لهم أخا من أبيه تركوه عند أبيه، قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، جيئوني بأخيكم من أبيكم أزدكم حمل بعير، ألا ترون أني أوفي الكيل، يعني أكمل الكيل ولا أنقصه، وأنا خير المنزلين وأنا خير المضيفين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. فإن لم تأتوني به، فإن لم تجيئوني به، تبين كذبكم في دعواكم أن لكم أخا من أبيكم، فلا كيل لكم عندي، فلا طعام لكم عندي، ولا تقربون، ولا تقربوا بلدي. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. قالوا سنراود عنه أباه، يعني سنطلبه من أبيه ونجتهد في ذلك، وإنا لفاعلون ما أمرتنا به دون تقصير. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. وقال يوسف لفتيانه لعماله اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، ردوا بضاعة هؤلاء إليهم حتى يعرفوا عند عودتهم أننا لم نبتعها منهم، وهذا يجبرهم على الرجوع ثانية ومعهم أخيهم أخوهم. لذلك قال اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون إلى مصر مرة أخرى ومعهم أخوهم، ليثبتوا ليوسف صدقهم ويقبل منهم بضاعتهم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. فلما رجعوا إلى أبيهم، رجعوا إلى أرض فلسطين، قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا، يعني إن لم نأتي بأخينا معنا فابعثه معنا، فإنك إن بعثته معنا نكتل الطعام، فأرسل معنا أخانا نكتل، يعني نكتل الطعام ونأخذ الطعام، وإنا له لحافظ، وإنا نتعهد لك بحفظه حتى يرجع أخونا سالما. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال لهم أبوهم هل آمنكم عليه، هل آمنكم على بنيامين إلا كما أمنتكم على أخيه، على أخيه الشقيق يوسف عليه السلام من قبل، وقد أمنتكم وتعهدتم بحفظه ولم تفوا بما تعهدتم به. فإذا لا ثقة عندي بتعهدكم بحفظه، فالله خير حافظه، ثقتي بالله فهو خير الحافظين وهو أرحم الراحمين بمن أراد رحمته. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. ولما فتحوا متاعهم، لما فتحوا أوعية طعامهم الذي جلبوه، وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، وجدوا ثمن هذا الطعام رد إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، أي شيء نطلب من هذا العزيز بعد هذا الإكرام؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا، ثمن طعامنا رده العزيز تفضلا منه علينا، ونمير أهلنا، أي ونجلب الطعام لأهلنا، ونحفظ أخانا مما تخافه، ونزداد كيل بعير بسبب اصطحابه معنا، ذلك كيل يسير. فزيادة كيل بعير أمر سهل عند العزيز. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. قال لهم يعقوب أبوهم لن أبعث بنيامين معكم حتى تؤتوني عهد الله مؤكدا، حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به، أن تردوه إلي إلا أن يحاط بكم، إلا إن أحاط هلاك بكم جميعا ولم يبق منكم أحدا ولم تقدروا على دفعه ولا الرجوع. فلما آتوه موثقهم، لما أعطوا عهد الله عز وجل المؤكد ليعقوب، قال الله على ما نقول وكيل، قال الله شهيد على ما نقول، فتكفينا شهادته سبحانه. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وقال يا بني لا تدخلوا، يعني مصر، من باب واحد مجتمعين، وادخلوا من أبواب متفرقة، لأن ذلك أسلم من أن يعمهم أحد بضرر إن أراده بهم، وأيضا هذا أدفع للعين. وما أغني عنكم من الله من شيء، ولا أقول لكم ذلك لأدفع عنكم ضررا أراده الله عز وجل بكم، ولا لأجلب لكم نفعا لم يريده الله، إن الحكم إلا لله، القضاء لله وحده والأمر له وحده سبحانه، عليه توكلت، أي توكلت في كل أموري واعتمدت على الله وفوضت أموري جميعا إلى الله، وعليه فليتوكل المتوكلون في أموره. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، يعني ارتحلوا معهم أخو يوسف الشقيق بنيامين، ودخلوا من أبواب متفرقة كما أمرهم أبوهم، قال ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء، يعني ما كان يدفع عنهم دخول من أبواب متفرقة شيئا مما قدره الله عز وجل، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، إنما هي شفقة يعقوب على أولاده، أظهرها ووصاهم بها، وهو يعلم أن لا قضاء إلا قضاء الله، وإنه لذو علم، فهو عالم بما علمناه من الإيمان بالقدر والأخذ بالأسباب، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ولما دخلوا على يوسف، دخل إخوة يوسف على يوسف ومعهم أخوه الشقيق، آوى إليه أخاه، أنا ضم إليه أخاه، قال إني أنا أخوك، قال له يوسف سرا إني أنا أخوك الشقيق يوسف فلا تبتئس فلا تحزن بما كانوا يعملون، لما كان يصنعه إخوتك من الأعمال الطائشة من إيذاء وحقد علينا وإلقائهم إياه في البئر. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، أمر يوسف قدامه بتحميل إبل إخوته بالطعام، ثم جعل مكيال الملك السقاية، مكيال الملك الذي يكيل به الطعام للممتارين، جعل هذا المكيال في وعاء أخيه الشقيق دون علمهم توصلا إلى إبقاء أخيه الشقيق عنده ومعه، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. ارتحل إخوة يوسف بما معهم من الطعام الذي أخذوه وبأخي يوسف الشقيق بنيامين ومعهم كذلك مكيال الملك، ارتحلوا عائدين إلى أهليهم، ثم أذن مؤذن نادى مناد في إذرهم أيتها الغير يا أصحاب الإبل المحملة بالميرة إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قال إخوة يوسف وأقبلوا عليهم وأقبلوا على المنادي في إذنهم ومن معهم أصحابه، ماذا تفقدون؟ ماذا ضاع منكم حتى تتهمون بالسرقة؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قد يقول قائل لماذا قالوا إنكم لسارقون وهم لم يسرقوا؟ نقول هؤلاء لا يعلمون بحيلة يوسف عليه السلام، فتكلموا بما يعلمونه من ظاهر الأمر أنهم سارقون. قالوا وأخبروا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قال المنادي ومن معه من أصحاب إخوة يوسف ضاع منا صاع الملك الذي يكيل به، ولمن جاء به بصاع الملك قبل التفتيش، ولمن جاء به حمل بعير له جعل وهو حمل جمل وأنا به زعيم وأنا ضامن له ذلك. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا تالله، والله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، أن نحن منزهون عن السرقة لما رأيتموه من أحوالنا، ونحن لم نأتي إلى أرض مصر لنفسد فيها، وما كنا سارقين، وما كنا في حياتنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قال المنادي وأصحابه فما جزاء من سرقه عندكم إن كنتم كاذبين في دعواكم البراءة من السرقة؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله، جزاء السارق عندنا أن من وجد مسروق في وعائه فهو جزاؤه، يسلم برقبته للمسروق منه يسترقه، يصير عبدا عند المسروق منه هذا السارق، كذلك نجزي الظالمين، مثل هذا الجزاء بالاسترقاق نجزي السارقين الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، طبعا أرجعوهم إلى يوسف عليه السلام ليفتشهم، ومن الحيلة أن يوسف عليه السلام بدأ بتفتيش أوعية إخوته، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه الشقيق سترا للحيلة، ثم استخرجها من وعاء أخيه، ثم فتش وعاء شقيقه وأخرج صاع الملك منه، كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا يشاء الله، كما كدنا ليوسف بتدبير وضع الصاع في وعاء أخيه، كدنا له أمرا آخر أن يأخذ إخوته بعقاب بلدهم باسترقاق السارق. هذا الأمر لا يتحقق لو عمل بعقاب الملك للسارق الذي هو الضرب والتغريب. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله تدبيرا آخر فهو قادر عليه. نرفع درجات من نشاء، نرفع مراتب من نشاء من عبادنا، كما رفعنا مرتبة يوسف عليه السلام، وفوق كل ذي علم عليه، وفوق كل صاحب علم من هو أعلم منه، حتى يعود علم كل شيء لله الواحد القهار. قالوا اللي هو يعني حكم الملك، ما يحكم به الملك، لكن هو يوسف عليه السلام لم يحكم في السابق في الظاهر طبعا بما كان عليه قضاء الملك، لأنه لو قضى عليه بما كان عليه قضاء الملك لضربه وغرمه، لكن جعل القضاء لما يحكمون به هم، لأنه هو يعرف ما حكمه فيه حتى يسترقه ويبقى عنده. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يعني إخوة يوسف إن يسرق بنيامين فلا عجب، فقد سرق أخ له من قبل، سرق أخ له شقيق من قبل سرقته هو، يعني هنا يوسف عليه السلام، فأسرها يوسف في نفسه، فأخفى يوسف تأذيه بقولتهم هذه ولم يظهرها لهم، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال يعني في نفسه أنتم شر مكانا، ما أنتم عليه من حسد وصنيع سوء سبق منكم هو الشر بعينه في هذا المقام، والله أعلم بما تصفون، الله أعلم بهذا الافتراء الذي يصدر منكم. وهذا فيه أنه ليس كل شيء فرض عليه، في أشياء يعني لا تحتاج أن ترد عليها ولا تشغل نفسك بالرد عليها، وهذا يسمى بالتغافل، هذا يسمى بالتغافل. هنا لا لم يسرق، هم اتهموا هنا. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. قال إخوة يوسف ليوسف يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، يعني والدا شيخا طاعنا في السن يحبه كثيرا، فخذ أحدنا مكانه، خذ أي واحد منا وأمسكه عندك بدلا منه، إنا نراك من المحسنين. رجعت إنا نراك من المحسنين مرة أخرى، فيوسف عليه السلام تميز بالإحسان عليه السلام، إنا نراك من المحسنين في معاملتنا ومعاملة غيرنا، فأحسن إلينا بذلك، خذ واحدا مكانه. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. قال معاذ الله، قال يوسف عياذا بالله أن نظلم، أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، لا نظلم بريئا بجرم ظالم فنمسك غير من وجدنا صاع الملك في وعائه، إنا إذا لظالمون، إنا إن فعلنا ذلك لظالمون، حيث عاقبنا بريئا وتركنا جانيا. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، فلما يئسوا من إجابة يوسف لطلبهم انفردوا، خلصوا نجيا، انفردوا عن الناس للتشاور، قال كبيرهم، قال أخوهم الكبير: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف؟ أذكركم أن أباكم قد أخذ عليكم عهدا مؤكدا على أن تردوا إليه ابنه إلا أن يحاط بكم بما لا تقدرون على دفعه، ومن قبل ذلك قد فرطتم في يوسف ولم تفوا بعهدكم لأبيكم فيه، فلن أبرح الأرض، لن أترك أرض مصر حتى يأذن لي أبي، حتى يسمح لي أبي بالرجوع، ويحكم الله لي أو يقضي الله لي بأخذ أخي، وهو خير الحاكمين والله خير القاضين، فهو يقضي بالحق والعدل. بالنسبة للسرقة يوسف التي أشاروا إليها، يقول ابن جزي رحمه الله: اختلفت السرقة التي رموا بها يوسف على ثلاثة أقوال. الأول أن عمته ربته فأراد والده أن يأخذه منها، وكانت تحبه ولا تصبر عنه، فجعلت عليه منطقة لها، ثم قالت إنه أخذها فاستعبدته بذلك وبقي عندها إلى أن ماتت. يعني هذا القول الأول إنه ما سرق، لكن عمته لأنها تحبه وضعت فيه شيئا على اعتبار أنه سرقه لتستعبده عندها ويبقى عندها. وفي أقوال أخرى، يعني القول الثاني أنه أخذ صنما لجده والد أمه فكسره، سموا هذه السرقة. والثالث أنه كان يأخذ الطعام من دار أبيه ويعطيه المساكين. الله أعلم. على كل حال الأنبياء بريئون من مثل هذه الخوارم للمروءة ومثل هذه الكبائر. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ارجعوا إلى أبيكم، قال أخوهم الكبير، ارجعوا إلى أبيكم، عودوا إلى أبيكم في فلسطين، فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، فاسترقه عزيز مصر عقوبة له على سرقته، وما شهدنا إلا بما علمنا وما أخبرنا إلا بما علمناه من مشاهدتنا للصاع يخرج من وعائه، إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، وما كان لنا علم بأنه يسرق، ولو علمنا ذلك ما عاهدناك على رده. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. واسأل القرية التي كنا فيها، يعني حتى تتحقق من صدقنا، اسأل يا أبانا أهل مصر، واسأل القرية يعني أهل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، واسأل كذلك أصحاب القافلة التي جئنا معها، يخبروك بما أخبرناك به، وإنا لصادقون حقا فيما أخبرناك به من سرقتهم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. قال لهم أبوهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا، ليس الأمر كما ذكرتم من كونه سرق، بل زينت لكم أنفسكم أن تمكروا به كما مكرتم بأخيه يوسف من قبل، فصبر جميل، فصبري صبر جميل لا شكوى فيه إلا لله رب العالمين، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. من هم؟ مين هم؟ أيوة أخت الكبير، إذا يوسف بن يامين والأخ الكبير الذي بقي في مصر. عسى الله أن يعيدهم إلي جميعا، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، إنه هو العليم بحالي الحكيم في تدبيره لأمره. وقبل أن أنسى يوسف، إيش قال الله عز وجل في شأنه في قصة الصاع؟ قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه. قال فبدأ بأوعيته قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه، يعني انه لاحظ انه لم يأتوا بكلمة السرقة، وهو يوسف كان يعني متعمدا ايضا ان لا يأتي بهذه الكلمة، على الاقل في شأنه هو ان يتهم اخاه بهذا، وانما كان يأتي باستخدمة. قال الله عز وجل هنا ثم استخرجها من وعاء اخيه، استخرجها من وعاء اخيه، ولم يذكر السرقة لأنه في الحقيقة لم يسرق، وهذا حصل باتفاق بين يوسف وبين أخيه، وحيلة يبقي أخاه عنده من تدبير الله عز وجل لهم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وتولى عنهم يعني ابتعد يعقوب معرضا عنهم وقال يا أسفى على يوسف يا شدة حزن على يوسف. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، رجع ليوسف لأنه يوسف سبحان الله له منزل عظيمة في قلب أبيه والأب، يعني سبحان الله الحب من الله سبحانه وتعالى، قد يحب أحد الأولاد حبا أعظم من حب إخوته، وهذا أمر قلبي لا يملك الإنسان لعوامل تكون في هذا الولد. فيعقوب عليه السلام كان يحب يوسف حبا جما، وقال يا أسفى على يوسف، تذكر يوسف وبيضت عيناه من الحزن، صار سواد عينيه بياضا من كثرة ما بكى عليه، فهو كظيم، فهو مملوء حزنا وهما يكتم حزنه عن الناس. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قالوا تالله تفتأ لا تزال يا أبانا تذكر يوسف حتى تكون حرضا وتتفجع على يوسف حتى يشتد بك المرض أو تكون من الهالكين أو تهلك فعلا. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال لهم أبوهم إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ما أشكو ما أصابني من الهم والحزن إلا إلى الله وحده، وأعلم من لطف الله وإحسانه وإجابته للمضطر وجزائه للمصاب ما لا تعلمون به أنتم. لا يدخل هذا، لكن هو الآن السياق يتحدث عن يعني المصيبة التي أصابته والمرض، ويعني هم تكلموا بكلام قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، هي كل هذه يعني في نفس يعقوب، فهو عندهم من العلم ما لا يعلمون عنهم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال لهم أبوهم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، يعني اذهبوا فتعرفوا من أخبار يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، لا تقنطوا من تفريج الله وتنفيسه عن عباده، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، يعني لا يقنطوا من تدريجه وتنفيسه إلا القوم الكافرون، لأنهم يجهلون عظيم قدرة الله وخفي إفضائه على عباده. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. يعني يوسف صار عزيز مصر، فلما دخلوا عليه يعني ابتذلوا أمر أبيهم قالوا يا أيها العزيز، وذهبوا يبحثون عن يوسف عن أخيه بنيامين، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، أصابتنا الشدة والفقر، وجئنا ببضاعة مزجاة، البضاعة حقيرة زهيدة، فأكلنا الكيلة، فكل لنا كيلا وافيا كما تكيل لنا من قبل، وتصدق علينا بزيادة على ذلك أو بالتغاضي عن بضاعتنا الحقيرة، إن الله يجزي المتصدقين بأحسن الجزاء. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. فلما سمع يوسف عليه السلام كلامهم رق لهم رحمة بهم وعرفهم بنفسه، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه وشقيقه إذ أنتم جاهلون، حين كنتم جاهلين عاقبة ما فعلتم بهما، يعني قد علم ذلك. قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فتفاجأوا قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال لهم يوسف أنا يوسف نعم، وهذا أخي، وهذا الذي ترون معي أخي الشقيق. قد من الله علينا، لاحظ ارجاع الفضل لله سبحانه وتعالى والمنة لله لا إله إلا هو. قد تفضل الله علينا بالخلاص مما كنا فيه، وإنه من يتقي ويصبر، إنه من يتقي الله بامتثال الأمر واجتناب النهي ويصبر على البلاء فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. رجع إلى الإحسان وقد كان محسنا. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قالوا يعني قال إخوة يوسف معتذرين عما صنعوا، تالله لقد آثرك فضلك الله علينا وإن كنا لخاطئين، ولقد كنا فيما صنعنا بك مسيئين ظالمين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال يوسف عليه السلام لا تثريب عليكم اليوم، يعني قبل اعتذارهم وقال لا لوم عليكم اليوم، يقتضي عقابكم ولا توبيخ، يغفر الله لكم، أسأل الله أن يغفر لكم وهو أرحم الراحمين، وهو سبحانه أرحم الراحمين. هكذا أولياء الله لا يطلبون الانتصار لأنفسهم، وإنما كما قال الله عز وجل فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقد عفى النبي عليه الصلاة والسلام عن أهل مكة لما ذكر له عفو يوسف عن إخوته، فقالوا لأهل مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. أعطاهم يوسف عليه السلام قميصه لأنهم أعلموا بأن أباهم قد عمي. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي، فاطرحوه على وجه أبي يأتي بصيرا، يعد له بصره. سبحان الله، يعني في هذا أنه يريد أن يدخل البشارة عليه من حيث جاءه الغم والهم، لأنه لما جاء إليه إخوته لما جاءوا بالقميص، لما وضع يوسف في جوف البئر جاءوا بالقميص عليه دم وكذب، أرسل يوسف عليه السلام هذا القميص فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين، أحضروا إلي أهلكم جميعا. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. ولما فصلت العير خرجت القافلة منطلقة من مصر وفارقت العامر منها، قال يعقوب عليه السلام لأبنائه ولمن عنده في أرضه، ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف، إني لأشم رائحة يوسف لولا أن تفندون، لولا أنكم تجهلونني وتنسبونني إلى الخرف بقولكم هذا شيخ خرف يقول ما لا يعلم. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. قال من عنده من ولده تالله والله إنك لفي ضلالك القديم، لفي توهمك السابق بشأن منزلة يوسف عندك وإمكانية رؤيته ثانية. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فلما أن جاء البشير، فلما جاء المخبر بما يسر، بما يسر يعقوب عليه السلام، ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، ألقى قميص يوسف على وجهه فصار بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. عند ذلك قال يعقوب لأبنائه ألم أقل لكم إني أعلم من لطف الله وإحسانه ما لا تعلمونه أنتم، يعني رائحتكم من تحب أحيانا شفاء تكون، تكون شفاء للإنسان. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال أبناء يعقوب ليعقوب يا أبانا معتذرين، يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، أطلب من الله المغفرة لذنوبنا السابقة، إنا كنا خاطئين مذنبين مسيئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قال لهم أبوهم سوف أطلب لكم المغفرة من ربي إنه هو الغفور لذنوب التائبين من عباده الرحيم بهم. الأب ما يحتاج سامح أولاده والله أعلم، الأب مسامح لأولاده بدون مقدمات، لولا ذلك يعني لطلبوا منه المسامحة، مش مثل يوسف عليه السلام. وهذا شأن الأنبياء، يعني شأن يعقوب عليه السلام شأن عالي، لا يحملون في أنفسهم على أولادهم ولا أيضا يؤثرون الأدنى على الأعلى، فيعفون ويصفحون. لأنه ذكروا أنه أخرها للسحر، لكن يوسف مباشر استغفر له. هم أذنبوا، هم أذنبوا صح، إذا سامح صح، لكن في حق لله عز وجل في هذا كله، لأنه هذا ذنب، في حق لله لابد أن يتاب إلى الله وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين. يعني أنت نحن نقرأ في الصلاة طواعد من بعيد، لكن لو تعيش، لو أنك تعيش أحدادها، فرق بين الأب وابنه أو هموم بأن ذي قد قتله، يعني جمعوا عدة يعني بواقع وفصلوا بينهم يعني مدة طويلة، والله أعلم ماذا حصل من أحداث أيضا بين في هذه المدة. مع ذلك شوف يعني نفوس، نعم شوف نفوس يعني هؤلاء الأنبياء يوسف ويعقوب كيف عفوا عنهم، صفحوا عنهم. واليوم يعني هذه فيها عبرة لنا، إنه أحيانا أنا بزعل من أخوي، بزعل من ابني على إيش؟ أمور دنيوية تافهة، ويمكن آذاني، يمكن سبني، يمكن فعل لي ما فعل. فينبغي أن تكون قصة يوسف عليه السلام يعني فيها عبرة لنا، وأيضا في أن نلتحم ولا نختلف، وأن نتصافى ونتصافح بدل أن نتدابر ونتخالف. نعم. فلما دخلوا على إيش؟ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فلما دخلوا على يوسف خرج يعقوب وأهله من أرضهم قاصدين يوسف في مصر. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، لما دخلوا عليه ضم إليه أباه وأمه، وأم يوسف لم تذكر إلا هنا، حتى بعضهم يقول هي ليست أمه، هي يعني خالته مثلا، لكن الذي يظهر أنها أمه. والأحداث يعني المفيدة لنا تتعلق بأبيه وبما في سورة يوسف، لكن الأم الله أعلم لما لم تذكر، مع أن الأم في العادة قلبها يحترق أكثر على ابنها من الأب. والله تعالى أعلم وأعلم. والآن أم يوسف إيش اسمها؟ تعرفون اسمها؟ من يعرف اسم أم يوسف؟ لها قبر في بيت لحم اليهود يأتون إليه. صح النوم يا ملة. راحيل. راحيل. راحيل في بيت لحم. لا. هل ذكروا مما ذكر؟ كل هذا يعني من التفسير الذي يذكر، لكن ليس عليه أدلة. واضح. فعلى كل حال يعني. لاحظوا أنه قال أبويه، يعني غلب جانب الأب حتى، يعني ما قال والديه، لأنه لما يقول والديه فيه تغليب بجانب الأم الوالدة. واضح. الله أعلم. وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وقال لإخوته وأهلهم ادخلوا مصر بمشيئة الله آمنين لا يصيبكم فيها أذى. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا. أجلس أبويه على السرير الذي يجلس عليه وحياه أبواه وإخوته الأحد عشر بالسجود، وكان السجود تشريفا لا عبادة، تحقيقا لأمر الله كما في الرؤيا، وقروا له سجدا. إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وقال يوسف لأبيه يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وقد أحسن الله عز وجل إلي حين أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، وحين جاء بكم من البادية من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، يعني من بعد أن أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي، ولا لام ولا أحضر كلمة واحدة تؤثر في نفوسهم، كل هذا نعم الشيطان. من بعد أن نزغ الشيطان أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف في تدبيره لما يشاء إنه هو العليم بأحوال عباده الحكيم في تدبيره. إن ربي لطيف لما يشاء، اللطيف هو الذي يوصل الخير إلى عبده من حيث لا يشاء. شوف قصة يوسف عليه السلام، تولاه الله سبحانه وتعالى وهو اللطيف، أوصل الخير إلى يوسف ومكنه من مصر بعد أن ألقي في الجب ثم في بيت العزيز ثم في السجن وهكذا حتى وصل إلى العرش بهذه التدابير الربانية. فالله سبحانه وتعالى هو اللطيف. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. رب قد آتيتني من الملك، دعا يوسف ربه بهذا الدعاء، رب قد آتيتني من الملك، قد أعطيتني ملك مصر. الآن في مصر، ذهب بنو إسرائيل بقوا في مصر حتى جاء موسى يريد أن يرجعهم إلى فلسطين كما في قصة مع فرعون. هذا والله أعلم يظهر منه أن يوسف ترقى حتى صار ملك مصر، والله أعلم أنه قال رب قد آتيتني من الملك، قد أعطيتني ملك مصر وعلمتني من تأويل الأحاديث وعلمتني تعبير الرؤى، فاطر السماوات والأرض، يعني يا خالق السماوات والأرض ويا مبدعهما على غير مثال سابق، أنت وليي في الدنيا والآخرة، أنت متولي جميع أموري في الحياة الدنيا ومتولي جميع أموري في الآخرة، توفني مسلما، تقبضني عند انتهاء أجلي مسلما، وألحقني بالصالحين، ألحقني بالأنبياء الصالحين من آبائي وغيرهم في الفردوس العالم والجنة. يعني شوف الإنسان مهما بلغ من الملك، مصر يعني من أعظم الدول ولها تاريخ، ولكن يريد أن يتوفاه الله عز وجل مسلما وأن يحقه الصالح. هذا دعوة عظيمة في الحقيقة ينبغي أن يدعو بها المسلم. دفن في مصر لكنه أوصى بأن ينقل إلى فلسطين. لكن في قصة أظن أخرجها الدارمي أن موسى عليه السلام هو الذي أرجعه يعني في الطريق، يعني دلته عليه امرأة عجوز. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ذلك من أنباء الغيب، ذلك المذكور من قصة يوسف وإخوته نوحيه إليك من أنباء الغيب، لأنك لم تكن حاضرا، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم، وما كنت حاضرا عند إخوة يوسف حين عزموا على إلقائه في قعر البئر إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وهم يحتالون بإبعاد يوسف عن أبيه. طب كونه صلى الله عليه وسلم لم يكن حاضرا وجاء بهذا، هذا دليل على أنه يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس بمؤمنين ولو بذلت يا أيها الرسول كل جهد ليؤمنوا، فلا تبخع نفسك عليهم. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين، وما تسألهم عليه من أجر، يعني لا تطلب منهم أجرا على القرآن ولا على ما تدعوهم إليه، إن هو إلا ذكر للعالمين، ليس القرآن إلا تذكيرا لجميع الناس. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وكثيرة هي الآيات الدالة على توحيد الله، كأي من آية في السماوات والأرض مبثوثة في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وهم عن التأمل فيها والاعتبار بها معرضون، لا يلتفتون إليها. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله أنه الخالق الرازق المحيي المميت إلا وهم مشركون، وهم يعبدون معه غيره من الأصنام والأوثان ويدعون أن له ولدا سبحانه. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية، أفأمن هؤلاء المشركون أن تأتيهم عقوبة في الدنيا تغمرهم غاشية وتظلهم وتظللهم، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله يعني لا يستطيعون دفعها، أو تأتيهم الساعة بغتة فجأة وهم لا يشعرون لا يحسون بإتيانها فيستعدوا لها، وإنما تأتي فجأة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل أيها الرسول هذه سبيلي، يعني هذه الطريق التي أدعو الناس إليها، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على حجة واضحة أنا ومن اتبعني، يعني أدعو إليها أنا ويدعو إليها من اتبعني، وسبحان الله ونزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعما نسب إليه مما لا يليق بجلاله أو ينافي كماله، وما أنا من المشركين ولست من المشركين بالله بل من الموحدين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وما بعثنا من قبلك أيها الرسول إلا رجالا من البشر لا ملائكة، وأيضا ليسوا نساء، نوحي إليهم من أهل القرى، نوحي إليهم كما أوحينا إليك من أهل المدن لا من أهل البوادي، يعني فكذبتهم أممهم فأهلكوا. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أفلم يسر هؤلاء المكذبون بك في الأرض فيتأملوا كيف كانت نهاية المكذبين من قبلهم فيعتبروا بهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، وما في الدار الآخرة من النعيم خير للذين اتقوا الله في الدنيا، أفلا تعقلون أن ذلك خير فتتقوا الله بامتثال الأمر واجتناب النهي. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني حتى إذا تأخر نصر الرسل وتأخر إهلاك المكذبين للرسل، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، وظن الكفار أن رسلهم قد كذبوهم فيما وعدوهم به من العقاب للمكذبين، جاءهم نصرنا، جاء الرسل النصر فنجي من نشاء، ونجى الله عز وجل الرسل والمؤمنين من الهلاك الواقع عن المكذبين، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، لا يرد عذابنا عن القوم المجرمين إذا نزل بهم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لقد كان في قصص الرسل وقصص أممهم وفي قصة يوسف وإخوته عبرة، عظة يتعظ بها أصحاب العقول السليمة لأولي الألباب. ما كان حديثا مفترى، ما كان القرآن المشتمل على ذلك كلاما مختلقا مكذوبا على الله، ولكن تصديقا الذي بين يديه، ولكن كان تصديقا للكتب المنزلة من عند الله، تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، وتفصيلا لكل ما يحتاج إلى تفصيله من الأحكام والشرائع، وهدى يعني إرشادا لكل خير، ورحمة لقوم يؤمنون فهم الذين ينتفعون بما فيه. قصة يوسف عليه السلام يعني كما سلف هي ذكرت في موطن واحد جميعا، وذكر يوسف يعني في سورة الأنعام، وذكر كذلك في سورة غافر، وذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد أن في قصة يوسف أكثر من 1000 فائدة، أكثر من 1000 فائدة. والشيخ سليم الهلالي والشيخ محمد موسى نصر رحمه الله لهم كتاب جمعوا فيه أكثر من 1000 فائدة من قصة يوسف عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. سورة الرعد مدنية، من مقاصدها الرد على منكري الوحي والنبوة ببيان مظاهر عظمة الله. قال الله عز وجل ألف لام ميم را، فيها بيان أن هذا القرآن من هذه الحروف العربية، وقد عجز العرب عن الإتيان بمثله أو 10 سور أو سورة. تلك آيات الكتاب، هذه الآيات الرفيعة في هذه السورة، والذي أنزل إليك من ربك الحق، والقرآن الذي أنزله الله عليك أيها الرسول هو الحق الذي لا مرية فيه، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون لأنهم معاندون متكبرون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجر مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات، لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، الله هو الذي خلق السماوات مرفوعات دون دعاهم تشاهدونها، ويحتمل أن هناك عمد لكنها غير مرئية لنا، ويحتمل إيش؟ أنه ما في عمد كما نراها، واضح هذا؟ يعني تقرأ الآية هكذا، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، يعني في عمد لكننا لا نراها. الثانية، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها كما ترونها بدون عمد، والثاني أبلغ من الأول، والله على كل شيء قدير. ثم استوى على العرش، ثم على وارتفع على العرش علوا يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل، وسخر الشمس والقمر، ذللهما لمنافع خلقه، كل يجري من الشمس والقمر يجري لأجل مسمى، لأمد محدد في علم الله عز وجل، يدبر الأمر سبحانه يعني يصرف الأمر في السماوات والأرض بما يشاء، لعلكم بلقاء ربكم توقنون، ويبين الأدلة الدالة على قدرته، رجاء أن توقنوا بلقاء الله عز وجل فتستعدوا له بالعمل الصالح. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهو الله الذي مد الأرض، بسط الأرض، وجعل فيها رواسي وأنهارا، وجعل وخلق فيها جبال ثوابت حتى لا تضطرب للناس، وجعل فيها أنهار من ماء لتسقي الناس ودوابهم وزروعهم، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يعني جعل فيها من كل الثمرات صنفين كالذكر والأنثى في الحيوان، يغشي الليل النهار، يلبس الليل النهار فيصير مظلما بعدما كان منيرا، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك المذكور لأدلة وبراهين لقوم يتفكرون في صنع الله ويتأملون فيه، فهم الذين ينتفعون بتلك الأدلة والبراهين والآيات. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي الأرض قطع متجاورات يعني قطع يجاور بعضها بعضا ومتقاربا. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وبساتين من أعناب وزرع وفيها زرع ونخيل صنوان وغير صنوان ونخلات مجتمعة في أصل واحد صنوان وغير صنوان نخلات منفردات بأصلها يسقى بماء واحد تسقى هذه البساتين وتلك الزروع بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل يعني في الطعم وغيره من الفوائد على رغم تجاورها وسقيها بماء واحد. وهذا يدل على قدرة الله وعظمته سبحانه وتعالى لأنه يعني كما قلت لكم من قبل المحدث لا بد له من محدث. طيب وإتقان الكون على هذا الإتقان يدل على إيش؟ وجود خالق له ومحدث له وموجد له. لأنه لو كان صدفة لا يمكن أن توجد هذا الإتقان سواء في السماوات أو حتى في مثل هذا تسقى جميعا بماء واحد والأرض واحدة ومتقاربة مع ذلك الثمر الواحدة تتفاوت في طعمها والثمار المختلفة أيضا متفاوتة في ألوانها وطعومها ونفضل يعني أصلها واحد نخلات أصلها واحد ترجع إلى أصل واحد وأما غير صنوان منفردات. طيب قال ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك الآيات إن في ذلك المذكور لأدلة وبراهين لقوم يعقلون لأنهم هم الذين يعتبرون بذلك. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وإن تعجب وإن تتعجب أيها الرسول من شيء فعجب قولهم فأحق ما تتعجب منه تكذيبهم بالبعث فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد يعني أئذا متنا وصرنا ترابا وعظاما بالية نخرة أنبعث ونعاد أحياء لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم المنكرون للبعث كفار كفروا بالله سبحانه وتعالى وأولئك الأغلال في أعناقهم يعني توضع الثلاثة والعياذ بالله من النار في أعناقهم يوم القيامة وأولئك أصحاب النار الملازمون للنار الماكثون فيها أبدا هم فيها خالدون لا يخرجون ولا يلحقهم فناء ولا ينقطع عنهم عذاب الله وعذاب النار. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويستعجلونك بالسيئة يستعجلك المشركون يا أيها الرسول بالعقوبة بالسيئة قبل الحسنة ويستبطئون نزول السيئة بهم قبل استكمالهم النعم التي قدرها الله لهم وقد خلت من قبلهم المثلات مضت من قبلهم عقوبات لأمثالهم من الأمم المكذبة فلما لا يعتبرون بها وإن ربك لذو مغفرة يعني تجاوز للناس على ظلمهم مع ظلمهم فلا يعاجلهم بالعقاب حتى يتوبوا وإن ربك لشديد العقاب لقوي العقاب للمصرين على كفرهم إن لم يتوبوا. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ويقول الذين كفروا بالله تماديا طبعا في الصدود والعناد لولا أنزل عليه آية من ربه يعني هل لا أنزل على محمد آية من ربه مثل ما أنزل على موسى وعيسى يعني يريدون آيات معينة وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام بعض الآيات في القرآن العظيم وغيره مثل انشقاق القمر. إنما أنت منذر أنت يا رسول الله منذر تخوف الناس من عذاب الله وليس لك من الآيات إلا ما أعطاك الله عز وجل ولكل قوم هاد ولكل قوم نبي يرشدهم إلى طريق الحق ويدلهم عليه. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. الله يعلم ما تحمل كل أنثى في بطنها وما تغيض الأرحام، ويعلم كذلك ما يحصل في الأرحام من نقص وما تزداد وما يحصل في الأرحام من زيادة وصحة واعتلال، وكل شيء عنده بمقدار، كل شيء عند الله عز وجل مقدر بمقدار لا يزيد عليه ولا ينقص منه عنه. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، لأنه سبحانه عالم كل ما غاب عن حواس خلقه، عالم الغيب والشهادة، وعالم كذلك بكل ما تدركه حواسه، الكبير العظيم في صفاته وأسمائه وأفعاله، المتعال المستعد على كل مخلوق من مخلوقاته بذاته وصفاته. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يعلم سبحانه وتعالى السر وأخفاه، يستوي في علمه، سواء منكم، يستوي في علم الله عز وجل من أسر القول، من أخفى منكم أيها الناس القول، ومن جهر به، ومن أعلنه، ومن هو مستخف بالليل. ويستوي في علم الله عز وجل كذلك من هو مستتر بظلمة الليل عن أعين الناس، وسارب بالنهار، ومن هو ظاهر بأعماله في وضح النهار. الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. له معقبات من بين يديه ومن خلفه، له سبحانه ملائكة معقبات يعقب بعضهم بعضا على الإنسان، فيأتي بعضهم بالليل ويأتي بعضهم بالنهار. له معقبات من بين يديه يحفظون الإنسان بأمر الله، من جملة الأقدار التي كتب الله له منعها عنه، من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله عز وجل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن الله، القول يحفظونه من أمر الله يعني يحفظونه بقدر الله، ويكتبون كذلك أقواله وأعماله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، لا يغير ما بقوم من حال طيبة إلى حال غيرها لا تسرهم حتى يغير ما بأنفسهم من حال الشكر، وإذا أراد الله بقوم سوءا، بقوم هلاكا، فلا مرد له، لا راد لما أراده الله عز وجل، وما لكم من دونه من وال، وما لكم من دون الله من متولي، من متولي يتولى أموركم، فتلجأ إليه ليدفع ما أصابكم من بلاء. بأمر الله، من تأتي بمعنى الباء، يحفظونه من أمر الله يعني بأمر الله سبحانه وتعالى، وكذلك تأتي بمعنى يعني يمكن يحفظونه من أمر الله يعني مما أراد الله عز وجل به، مما لا يريد أن يقع عليه، واضح؟ يعني كل ما شمد فيه حفرة فيتنبه له، من الذي ينبهه؟ الله عز وجل، الملائكة تحفظه بأمر الله سبحانه وتعالى، فيحفظ من قدر الله بقدر الله، كما يعني جاء عن عمر رضي الله عنه لما سرق سارق فقال يا أمير المؤمنين أنا سرقت بقدر الله، قالوا نقطع عينك بقدر الله أيضا. فلذلك قال الله عز وجل في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. شو يعني من كل أمر؟ بكل أمر، يعني حروف الجمع تتناوب، الله يعني متولي لأمورهم ينصرهم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. هو الله عز وجل يريكم البرق ويجمع لكم بين الخوف من الصواعق والطمع في المطر لما نرى البرق. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، وهو الذي ينشئ السحاب المثقل بماء المطر الغزير. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ويسبح الرعد بحمده، يسبح الرعد ربه تسبيحا مقرونا بحمده سبحانه وتعالى، والملائكة تسبح الملائكة ربها خوفا منه من خيفته وإجلالا وتعظيما له سبحانه، ويرسل الصواعق المحرقة على من يشاء من مخلوقاته فيهلكه، فيصيب بها من يشاء، يصيب بالصواعق من يشاء ويهلكه، وهم يجادلون في الله، والكفار يخاصمون في وحدانية الله، وهو شديد المحال والله شديد الحول والقوة، فلا يريد شيئا إلا فعله. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. نعم، له دعوة الحق لله وحده، دعوة التوحيد لا يشاركه فيها أحد، والذين يدعون من دونه والأصنام التي يدعوها المشركون من دون الله عز وجل لا يستجيبون لهم بشيء، لا تستجيب دعاء من يدعوها في أي مسألة كانت إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاؤهم لها إلا مثل عطشان يبسط يده إلى الماء ليصل الماء إلى فيه فيشرب منه وما الماء بواصل إلى فيه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، إلا في ضياع وبعد عن الصواب، لأنها لا تملك لهم جلب نفع ولا دفع ضر. يعني لو واحد جلس الآن أمام ماء ومد يديه، هل يمكن أن يصل الماء إلى يده؟ لا يمكن. كذلك هؤلاء المدعوون من دون الله عز وجل لا ينفعون ولا يضرون. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. والأحسن يكون جهد القبلة يكون على وضوء إلى آخر الأحسن، لكن لا، لأنه ليس بالصلاة، هم يعدون الفقهاء يقولون صلاة، لكن الصلاة أولها تكبير وآخرها تسليم، ليس كذلك والله احتياط يعني يكون أفضل. ولله يسجد من في السماوات والأرض، يعني لله وحده يخضع بالسجود جميع من في السماوات ومن في الأرض طبعا وكرها، يستوي في ذلك المؤمن والكافر، غير أن المؤمن يسجد لله ويخضع لله طوعا، وأما الكافر فيخضع لله كرها. وظلالهم بالغدو والآصال، ولله ينقاد ظل كل ما له ظل من المخلوقات أول النهار وآخر الغدو أول النهار والآصال آخر النهار. قل من رب السماوات، قوله هنا عفوا وكرها، قلنا أن الكافر يخضع لله كرها، وكذلك يعني فطرته تجعله يخضع لله الطوع. قل من رب السماوات والأرض قل الله، قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أيها الرسول للكفار الذين يعبدون مع الله غيره، من خالق السماوات والأرض ومن مدبر أمرهما؟ قل الله. قل الله هو خالقهما ومدبر أمرهما وأنتم تقرون بذلك. قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل أيها الرسول لهم، أفتخذتم لأنفسكم أولياء من دون الله عاجزين لا يستطيعون جلب نفع لأنفسهم ولا كشف ضر عنها؟ فأنى لهم أن يستطيعوا ذلك لغيرهم. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ قل يا أيها الرسول لهم، هل يستوي الكافر الذي هو أعمى البصيرة والمؤمن الذي هو البصير المهتدي؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم هل يستوي الكفر الذي هو ظلمات والإيمان الذي هو نور؟ يعني طريقة المقارنة. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه؟ أم جعلوا لله سبحانه الشركاء معه في الخلق، خلقوا مثل خلق الله فتشابه الخلق عليهم فاختلط عندهم خلق الله بخلق شركائهم؟ قل لهم أيها الرسول، قل الله خالق كل شيء، الله وحده هو خالق كل شيء لا شريك له في الخلق، وهو المنفرد بالألوهية، وهو الواحد القهار المنفرد بالألوهية الذي يستحق أن يفرد بالعبادة، الغالب القهار الغالب على كل شيء. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. أنزل يعني الله سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. طبعا هذا الضرب، هذا يعني مثل ضرب الله سبحانه وتعالى لتلاشي الباطل وبقاء الحق بماء مطر نازل من السماء. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، سالت به الأودية بقدرها يعني كل بحسب حجمه صغرا وكبرا، فاحتمل السيل زبدا رابيا، فحمل السيل الغثاء والرغوة مرتفعا فوق الماء. وضرب مثلا آخر، ومما هذا مثل ماء، وقلت لكم إذا تذكرون في بدايات سورة البقرة أن الله ضرب مثلين ماء ونار، كذلك هنا ضرب مثلين ماء ونار. قال ومما يوقدون عليه، هذا المثل النار، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، ضرب مثلا آخر لهما ببعض ما يوقد الناس عليه من المعادن النفيسة ابتغاء صهرها وصنع ما يتزين الناس به. قال ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية طلبا للحلية أو متاع زبد مثله، فإنه يعلو الزبد كما يعلو يعني زبد الماء السابقة على الماء. ثم قال الله عز وجل كذلك يضرب الله الحق والباطل، يعني بمثل هذين المثلين يضرب الله مثل الحق والباطل. فالباطل مثل الغثاء والزبد، الغثاء والزبد الطافي على الماء، ومثل ما ينفيه صهر المعدن من الصدى، والحق مثل الماء الصافي الذي يشرب منه وينبت الثمار والكلأ والعشب، ومثل ما بقي من المعدن بعد صهره فينتفع الناس به. قال الله فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال، يعني كما ضرب الله هذين المثلين يضرب الله الأمثال للناس ليتضح الحق من الباطل. للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المصير وبئس المهاد. للذين استجابوا لربهم الحسنى، للمؤمنين الذين أجابوا ربهم لما دعاهم لتوحيده وطاعته، المثوبة الحسنى وهي الجنة. والذين لم يستجيبوا له الكفار، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لو يعني على فرض لافتدوا به، لكن هل ينفعهم ابتداء أنفسهم؟ لا ينفعهم طبعا، وهذا يعني على فرض وهذا لن يحصل. أولئك لهم سوء الحساب، يعني يحاسبون على سيئاتهم كلها، هؤلاء الذين لم يجيبوا دعوته، ومأواهم جهنم مسكنهم الذي يأوون إليه جهنم وبئس المهاد، وساء فراشهم ومستقرهم الذي هو النار. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.